قال الراوي حدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة. قال الراوي حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين أنه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزينته فضة. لكن مالك يأتي بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني فيقول إن فاطمة رضي الله تعالى عنها وزنت أو حلقت شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم أولادها وتصدقت بزنة ذلك فضة. لماذا يأتي مالك بهذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن من السنة في الحقيقة أن يحلق شعر المولود الذي ولد به يوم سابعه ويسمى ويتصدق بزنة الشعر فضة، وبعض الروايات على قلة ذهب أو فضة. مالك لم يذكر في أثر فاطمة ذبحة، ولذا بعض العلماء يرى في هذا الأثر بالاقتصار على حلقت وتصدقت بأنه يكفيك في الحقيقة أن تحلق الشعر وتلزنه وتتصدق بزنته وهذا يكفيك في العقيق. ولكن لا، هذا جزء من عمل العقيق، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن يعق عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى، والأذى الشعر الذي ولد به. إذن فعل فاطمة رضي الله تعالى عنها إنما هو عمل وجزء من العقيقة للولد. إذن السنة أن تذبح له، ومن السنة أن تحلق الشعر الذي ولد به وتزن هذا الشعر وتتصدق بزنته فضة. يقال إن شعر الحسن أو الحسين كان درهما أو بعض درهم، فإذا سواء كان درهم أو أكثر أو أقل بقدر زنته يتصدق به فضة. وهل يحلق شعر الولد والبنت على السواء ولا الولد فقط؟ بعض الناس يرى أنه يحلق للولد فقط، لأن من ولد له مولود فأراد حب أن ينسك فليفعل، فأخذ الولد على الذكر. ولكن كلمة ولد تشمل الجميع، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فدخل البنات مع الأولاد في عم كلمة الولد، بخلاف الإبل يقابلها البنت. فإذا قيل الولد شمل الجنسين. ولهذا بعض الناس يقول العقيقة عن الولد فقط وليس على البنت عقيقة لهذا الأثر، ولكن الصحيح على الجميع. وهنا يؤكد مالك على أن الشعر الذي ولد به المولود يحلق سواء كان ذكرا أو أنثى، وليس هذا من باب المثلة، لأن حلق شعر المرأة مثلة. ولذا عقر حلق المرأة تحلق شعرها عند المصيبة عياذا بالله، أما الطفلة الصغيرة فإنه من الإكرام لها ومن حسن خدمتها أن يحلق هذا الشعر. وهذا أمر معروف حتى في النبات، الزارع يعرف إذا زرعت زرعا يحصد مرارا، فإن أول نبتة تعوق، فإذا ما حصدتها نمت الزرع الحصدة الثانية بسرعة، كالبرسيم والنعناع والجرجير والبقدونس، كل هذه الأشياء أول نبتة تنبت تكون ضعيفة ولا تكبر ولا تنمو بسرعة، فإذا ما حششتها حتى بعض الناس يحشها ويرميها من أجل أن تنبت النبتة الثانية أحسن منها وأسرع نموا. وهكذا شعر الطفلة إذا ما حلق، ويقول بعض العلماء أيضا إن الشعر الذي نبت في الرحم يكون يصطدع بطبيعة الحرارة، فإذا ما أزيل عن رأس الجارية أزيل عنها هذا الأذى كما في الحديث، ونبت شعرها أحسن وألين وكان أغزر مما لو ترك على ما هو عليه. إذا